وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ إخوتي، إننا في طريق سيرنا مع الصحابة رضوان الله عليهم نتعلم منهم ونتربى كما تربوا. إننا نريد أن نتوقف وقفة طويلة مهمة. كيف ربى النبي أصحابه؟ كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل ليكونوا هكذا؟ شيء عجيب جدا. يعني حين تنظر أنه في عام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أصدر ملك الروم أمرا بهدم الكعبة، وأرسل أوامره هذه إلى عملائه في الحبشة، وعملاؤه في الحبشة أرسلوها إلى عملائهم في اليمن، وخرج أبرهة من اليمن بالفيل. سار أمر ملك الروم هذا المسار كله، وخرج أبرهة بالفيل يطأ جبال العرب ووهادها وشعوبها وبلادها، لا يصده صاد ولا يرده رد، حتى أصبح على بعد ميلين من الكعبة، حتى وصل إلى بعد ميلين من الكعبة لم يقف في وجهه أحد، حتى الرجل الذي قام في وجهه ذهب إليه يبكي إبله، إبلي إبلي، أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. بعد هذا الحادث بسبعين سنة فقط انتفضت مكة برجال، لا ليقوضوا ملك اليمن، فاليمن فتحت بكتاب، ولا الحبشة، بل ليقوضوا ملك القيصر ذاته، ليخرج رجل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ليقول للقيصر الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وإذا كان الذين يفرون وأصار الذين كانوا يفرون أمام عملاء القيصر يهددون القيصر نفسه أن تسلم أو تدفع الجزية، ما الذي تغير؟ قولوا لي إيه اللي تغير؟ هل دخل العرب حلفا جديدا؟ هل اكتشف العرب سلاحا جديدا؟ ما الذي تغير؟ عارفين إيه اللي تغير؟ الذي تغير هو العربي نفسه. العربي نفسه اتغير، بقى حاجة تانية. بعدما كان يبكي إبله صار يبكي دينه، بعدما كان يعتز بقوميته صار يعتز بربه. لذلك أردت أن أتوقف هذه الوقفة في وسط الحلقات لنرى كيف رباهم الله، كيف رباهم النبي، كيف تابوا، كيف تابوا توبة صادقة، كيف تابوا هذه التوبة الصادقة في وسط اللعب اللي بيهرج به المسلمين النهاردة، انه يتوب الصبح ويرجع في التوبة تاني الصبح برضو في نفس اللحظة. شوفوا كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك، واللي تخلفوا كانوا كتير، 84 واحد كلهم جم للنبي صلى الله عليه وسلم، قعدوا قالوا يا رسول الله اعذرنا، كان عندنا ظروف. فقبل الله، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. كل منافق يقعد قدام سيدنا النبي يقول يا رسول الله اعذرني، كان عندي عذر. فالرسول يقول له قم يغفر الله لك، لحد ما جاء كعب بن مالك وقال له أنا أجمعت صدقك، لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله أما هذا فقد صدق، فقم حتى يحكم الله فيك. أما هذا فقد صدق. يبقى أول حاجة بطلبك بيها الصدق، أصدق الله يصدقك. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصدق يا ابني في التوبة، الصدق يا حبيبي في الله. اصدق بقى في توبتك يا اخي، اصدق مره بقى لله الصدق، صدق. اما هذا فقد صدق، ادم صدق وعايز يتوب ما ينفعش قوم بقى وخلاص، لا لازم يتربى. قال فلما خرجت من عنده تبعني بعض اهلي فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. خرج من عند سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ومشي وراه أخوه وابن عمه وجوز أخته، زوج أخته وأخو زوجته، وقالوا له يا عم انت عامل لي فيها بقى ملتزم، ما بلاش التزمت اللي انتوا فيه ده، ما كل الناس بياكلوا من البنوك، اشمعنى انت بقى اللي مزناها، ما كل الناس بيشتغلوا في كازينوهات، ايه المشكله يعني ادام ما بتسرقش حد خلاص يا عم، ما نقاب